وبقول انا مرتاحة متشالف عيني بكذب وكل ما يسألوني علي كده في كل دقيقة جنبك عشتها وفهمت معنى واحدة خانت نفسها للناس بقول عليك حبيبي بس الحقيقة ان انت اكبر كدب انا كدبتها معاك اليوم اللي بتشوفني اوجدك فيه.